السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. خمرة لونها أحمر بتشرب وكأنك جبت خمرة حمر رميتها على الواد فسبغت جلده. دي بقى تفرق إيه بقى؟ بوت وان ستيب دي بتبقى موجودة أت بيرث كاريد ماكيوت، هي بتبقى بلوش ريد كده، مش ريد ريد يعني بلوش ريد ماكيوت نوت إليفيتد اند جرو از ذا تشايلد بلو اند ويل نيفر إيفوليوت. تاني اسمها بورت واين ستيت، اسم جه منين؟ في خمره لونها احمر مزرق اسمها النبيذ اللي هو العنب، العنب الاحمر ده لما بيعتقوه يعملوه خمره اسمها النبيذ او النبيذ بيسموه. كانك جبت النبيذ ده لقته على واحد سبقه اصفر، خلي بالك ستين يعني نوت اليفيتد على السيرفس، بورت واين ستين خلي بالك كلمه ستين يعني سمنه بلو شيرت ماكيول، لا بلو شيرت ماكيول موجوده الدرس. ذيس ريد ماكيول grow as a child grow and will never evolute. موجود at birth. Red macule at birth. Not elevated. Grow as a child grow and will never evolute. Again, it can occur in the skin or mucous membranes. Or capillary hemangiomas can occur in the skin or mucous membranes. ودي non-involuting hemangioma. Non-involuting hemangioma ما بتكشش. طول ما هي بتكبر زي زي. هي رفيق الكفاح. مولود معاه وتكبر معاه. في واحدة تالتة اسمها سالمون باتش. سالمون باتش بتبقى بلوش ريد باتش بتبقى ساعات موجوده على الاوكسبت من قدام او الفور هيد من ورا. ما انت عشان الدفعه معكوسه فالشرح معاك كده يبقى مظبوط يعني. دي موجوده يا اما على الاوكسبت من قدام او على الايه؟ الفور هيد من ورا، يقول لك لوجيك. فدفعتكم ده اللي جت فاهمها صح، صح؟ هي الدفعه عامله عكس كده. الفور هيد عندهم ورا والاوكسبت قدام. فيبقى كده الشرح ايه؟ على مستوى القاعده. يقول لك this is a bluish red patch اسمها سالمون باتش present على الفورهيد او على الاوكسبت and again involuting hemangioma after one year it will involute. يعني الكش خلال بتبقى باتش اللي فاتت على السيرفس وبعدين قاعده. في اتنين involuting اللي هو مين؟ الاستروبري والسالمون باتش والاتنين elevated. مين اللي مش elevated؟ البورت واين ستين and دي will never evolve. نكمل وهرجع لها تاني. بص احنا قلنا الكابيلري هيمانجيوما دي فين؟ في السكن والميوكس ميمبرينز. ساعات ما تحت بقى في السبكوتينيس معاها كافيرنس هيمانجيوما. خليك معايا بقى هرجع تاني. بص دخلت على اللي بعدها من غير ما تحسها. الكافيرنس هيمانجيوما دي عباره عن بيج كافيرنس سبيسز. بص بيج كافيرنس سبيسز باي لاين باي اندوثيليوم اند كونتيننج بلاد. يوجوالي اسوشيتد مع بعض. تلاقي في عندي في السبكوتينيوس او في السب ميوكوزا كافيرنس وفي الجلد كابيلاري، يعني كابيلاري هيمانجيوما بتيجي في الجلد والميوكس ميمبرين، الكافيرنس بتيجي في السب ميوكوزا والسبكوتينيوس تيشو. اند ذيس از ذا تايب ذات كان افكت ذا انترنال اورجان، ذا تايب ذات افكت ذا انترنال اورجان. هيمانجيوما كان اوكير ان ذا برين ان ذا لانج ان ذا ليفر. از ات ا كومن تيومر ان ذا ليفر؟ Is the common spinal tumor in the liver. The common liver spinal tumor is hemangioma and it may rupture and may lead to hemiperitoneum and the bishop may die. في البول او اقسم بالله في الدفعه اللي جت في كل الدفعه بقولها يعني في الدفعه في المكان ده بقول لهم ايه؟ يا سلام بقى لو ما جالكوا ريتن يا اولاد. ويا سلام لما جالكوا ريتن ها؟ وتروحوا كاتبين بقى انت على الانترنال اورجان هيمانجيوما وتقول لي بقى هيمانجيوما في الليفر والفرقع والبروتونيوم مش عارف ايه وما تروح تشابتر الليفر هناك عليها صفحه تروح حاططها هنا بقى هيمانجيوما في زبرين والفرقع وتعمل انتروكران هيمورج مش عارف ايه وستيرج فيبر سيندروم. عارفين ستيرج فيبر؟ رمض. ايه الستيرج فيبر ده او ستيرج فيبر او ستيرج فيبر سيندروم ده مشهور قوي اللي هو كفاله هيمانجيوما. انت عندهم هيمانجيوما جاي في الجلد كده بره داخله على الاوربت وداخل لغايه البري. في موظفه الكليه عندنا ما اعرفش شفتوها ولا عندها السندروم ده ها؟ زي ما تشوف الكليه موظفه كده في شؤون الطلبه ولا بتاع عندها هيمانجيوما واخده. ايوه بالظبط واخده وشها كده بالفور هيد دي وبعدين داخله على عينيها على السكيو اللي بتبقى واصله لغايه البرين. ده سندروم خدناه في الرمض والله العظيم انا فاكره ايام كنت في الرمض. يقول لك ستيرج ويبر او ستيرج ويبر سندروم مشهور قوي. بص لو اسم ده كفال هيمانجيوما كفال بتبقى واخده بص الفور هيد بالاي واصله انتراكرينيال extension. فاهمين دول مثلاً بقى بتقول stretch liver, imaging of the liver, imaging of the lung, imaging of the brain, مش عارف ايه يعني, بتحس انك واد اورينتد كده, imaging في العظم وتعمل الباثولوجيكال فراكشر مش عارف ايه, يبقى انت واد شاطر وكويس. خليكم بس معايا اخواني الاعزاء, يبقى انا اديك كابيلاري منجومه والكافيرنس, الكافيرنس بيج كافيرنس بيسز موجوده في السبكوتينيوس تيشو, ودي على فكره كاركترستيك بنشخصها كبلوش سيستك سويلنج, بلوش سيستك سويلنج ذات از كومبريسبل نون بلسيتنج وكاركترستيك قوي بيزيد مع الديبندنسي, عشان اتمناها بيج كافيرنس بيسز مليانه فينس بلاد, يعني يقول لك يا دكتور سويلنج كده ولما وطي بيزيد بقى كونجستد, ها انكريز مع الايه؟ مع الديبندنسي. يا جماعه الاخوان سيبوا الورق وبصوا دي واحده, ها لا عشان خاطر, ها كبدي لي مجموعة كام نوع, يلا ناخد الموضوع خالص تغطينا ده, ها ستروبيري والبورت واين ستيت والسالت ليك الجبيرنس بتيجي بين في السابليكوزا وفي السابونيس وفي الانترنال اورجنز, فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات الاثنين اسوشيتد مع بعض وبتبقى بيج جبيرنس سبيسز لاين باي اندوسيليوم كونتينينج فينس بلاد معروف البيت بروكوجيستد مع ديبندنسي. فلك لما بوظتي الاقي الورم ده بيكبر يا باشا, اجيب زي اي منجوما سيستم كومبريسبل تمام فالسيكينج سويلنج. الهيمانجوما لها كومبليكيشنز طبعا, اولا كوزمتك ديسفيجرمنت احيانا كان ضايق الناس منظرها لو انفكتد يا خبر اسود, لو دي بلاد سبيسز لو تعمل سيبتسيميا وسيبتك شوك على طول, ها ساعات يحصل جواها ثرومبوزس, ها كان جواها ثرومباي كده الاستجنيشن, وحتى ساعات يشبهوها يقول لك الثرومبوز بيبان جواها كووتر ميلون سيدز, ان الهيمانجوما لونها احمر والثرومباي تبقى سودا عامله زي البذر البطيخ الاسود, عارفين البطيخه تبقى حمراء بطيخه بتبقى حمراء في وسطها حاجات سودا كده, فيقول لك بتبقى الهيمانجوما عامله زي البطيخه والثرومباي جواها عامله زي ال ال ال ال انتوا عارفين قصدي اسمها ووتر ميلون سيدز, غير ما ترجم يعني ووتر ميلون, يقول لك ووتر ميلون مش ده اللب, لا ده البطيخ ووتر ميلون سيدز, فاهمين يقول لك ميه الميلون, ها اسمها ووتر ده, والشمام اسمه ايه؟ ميلون, الشمام اسمه ميلون والبطيخ ووتر في ميه اكتر يا جماعه وكان تلبه باشا ممكن نعرف, ها باشا اسمها ايه؟ ووتر ميلون سيدز. ساعات على فكره بتقلب بسرطان اسمها هيمانجيو ساركوما, هيمانجيوما لو قلبت بسرطان يبقى اسمها هيمانجيو ساركوما, اسمها ايه؟ هيمانجيو ساركوما, اسمها ايه؟ هيمانجيو ساركوما. اخواني الاعزاء يو ار نوت الاود تو اسك, وانا بشرب في النص, فانا لما بخلص بقول اي سؤال, خلص بس بقول اي سؤال واسمعني, حاول تمسك نفسك, حاول تمسك نفسك, ها الانسان على فكره شاطر اللي يفتح الاجتماع رغباته, ها الانسان يتحكم في رغبته, جات رغبه اسهل امسكها حبيبي انت عايز, ها عايز تسال ثانيه لما تفضل لك الثانيه بقى ده كده فراكشر فوي دي عظمه هبله بقى يا حبيبك هيومرس مش هتتجاب بالصحه بقى مع ريدنس وقلب خلاص, لكن السكافوي دي شوف السكافوي قد ايه ومكبسها قد ايه, شوف بقى لا لو كسرت له هيومرس ولا بتاع فدونت سبيك اجين اذروايز خليك تتجاب بالصح بقى سيب لك يعني انت عنده ماشي حضرات فيري جود. يبقى زي ما بقول لسعادتك ايه يا جماعه بص على فكره بصوا على الكف اللي عامله كويس قوي عشان برضه المود 4 جنيه عشان في العضله ما كاش ده قال لكم ذس از اونلي كاست ذا ابر ليف كاتب ذا صح هو عايز بس هوي ده كده عشان مالك العظمه ولا يا ابني ارفع ايدك يا ابني برجع عليه السبويد عظمه هنا كده اول عظمه من كاربال بونز جنب ريديوس العظمه دي ريليتد للصم ها عشان كده الكسر بتاع القبر دايما بنبتدي الجبس زي ما انتم شايفين عند التكرم رينجر لما نطلع من الجبس ممكن نقع ضغط هنا ده اسمه بلو البو بلو البو بلاستر بارس بلاستر بارس هو جبس ممكن نطلع لغايه هنا ده اسمه ابار البو بلاستر بارس كان دايما نبتدي من هنا ودايما نسيب الصم فري عشان ما يحصلش ستيفنس الكسر الوحيد اللي بيسبب الصم هو الاستفويد ليه؟ لان الاستفويد دايركت ريليتد للصم حركه الصم هتحرك الكاس وبيحصل فيها افاسكولار نيكروزس تمام فتثبيت الصم ده عشان خاطر ما يحصلهاش افاسكولار نيكروزس فدايما لما تلاقي واحد متجبس كاست في الافضل من فيكسنج ذا صم من غير ما تذاكر تقول الواد ده عنده فراكشر سكويد على طول لان مفيش حد يثبت الصم بالطريقه دي غير مين؟ فراكشر سكويد الصم ده واد شيء حكس سبته وإذا العرض تسبته بمين؟ قال له قصة حب منهم جميلة بعدين قال له السكوية دي لم الوحيدة اللي هي تطلع صم الصم ده يقول ما حد يقدر يثبته الوحيدة اللي ثبتته كانت مين؟ الاستفويد الاستفويد دي لها قدرات غريبة كانت قدرات بدي لها مثبتة ايه؟ الصم اثنين هي شايف ازاي؟ وما يقدرش يتكلم برضه يا جماعة بالجمال لط وعروض كل ده حكاية مع السفولي طب هو الجمال له قوة ولا ملوش؟ الجمال له قوة؟ قوة واحترام وله حاجات كتيرة بعدين بفهمها لكم بعدين اخواني اللي أنا عايز أقوله أيها الإخوة الأعزاء اللهم صل على سيدنا محمد الزيتون حكيت لكم انا الحكايه بتاعت زمان ايام ما كنت نايم وتالت ده مكان البنت اموره كذابيه وتالت وراجل ده كل مره كنت جوز كان في وانا نايم كان البنت ده القمر فعلا طب يا استاذ وانا كنت وانا نايم بروح للامتحانات ليه؟ كنت ناوي دروس وكنت رايح تعالى تقول بيسالوا ازاي تفكروا مع العيال ازاي؟ مش كده لما بدات دروس بس صغير كان عندي دروس تحت الخبره جبتها منين؟ ده اول سنه كنت وانا نايم بقعد اسمع الامتحانات بيسالوا على الصاروخ ايه؟ على الدروس ايه؟ على الباسكولر ايه؟ واقعد اسمع الاجابات والاسئله عشان ما اجد دروس ايه؟ ابقى عندي حصيله يعني. ففي مره قعد اساتذه قاعد يمتحن بنت البنت مش قمر لا اكسبشنال بيوتي لا لا صحيح وهي ماشيه كله باصص يعني حكايه كده هي بتحصل في كليتنا رير يعني بتحصل كل كام دفعه كده بتلاقي واحده فالمهم البنت دي كنت انا نايم هي قاعد ده واحد اساتذه بيسالها غبيه غباء مدقع بجد طلع منها ما ردتش على طول صح وترد ردود زي الزفت وتاليف وحاجه تقرف ورق وعندها جمالها بتكسر كانت معرفتش تركوش معرفتش ايه بنجيش لا معرفتش الحته دي طب ايه التريتمنت لا اصل عارف كنت مكسره فجيت لقيت الراجل بعد مش قلت لها اتدسم انا اتدسم قلت له هديها فول مار فول مار فول مار فول مار والله ما اقدر بعد ما مشيت فانا بقول له يا باشا انا عايز ايه يا باشا تقول لي اسمه طبعا انا ما زال هذا الراجل موجود يعني يا باشا مضيع فول مار كده انا صحاب ايوه بعدين ولا قلت له مؤاخذه يا باشا علمني طيب عشان انا بعدين هبقى استاذ انا فاهم الدنيا قال لي ايوه قال اذا كان ربنا قدر التقدير ده كله عايز ندم الفقير الى الله اقعد الظهر تقول لا اله الا الله كده كابوس يا بنت ده تليف مؤمن قال الراجل طلع مؤمن وبيتفكر في نعم الله بيقول لي بقول له ياسر انت دماغك فين؟ قال لي يا ابني ده فاش خلطه صح يا باشا اللي ذكر ربنا رب العباد اداها كل الثروه دي انا الفقير الى الله اقف بطريقه قلت له يا باشا الواحد احيانا ما بيفهمش اسئلته ده تاريخ مخي ضيق ايدك ابص قال لي فهمت قلت له يا باشا الواحد بيعيش يتعلم ده اللي وجهه نظر ولا وجهه نظر تضطر بعدين الرد قال لي ايه؟ يا اخي انا لو من الناس كل الناس ده فول مار كنت عايز تبقى ستاف معانا هنا اه والله والله العظيم قال لي ايه؟ تيجي هنا انت عايز تبقى ستاف مش بدل الغفه اللي احنا شايفينها اه والله وبعدين يتجوز واحد ستاف يخيب عيال حلوه ومتحسن الناس اللي بتاعنا شويه ده الراجل ده له افكار انا مش ده الراجل انا كنت نايم لسه ما عنديش خبره ده راجل ايه؟ بروفيسور طب انا عندي الخبره دي دلوقتي الحمد لله لا سقطها جدا في صغير مش دلوقتي انا عن نفسي انا اديها في المار بوصل على بيتي اللي جاي يعني مش في المار بهزر على الشيخ طبعا أنا. طب دخل لي واحد زي ده بقى ايه رايكم العكس يعني بعد ما خرجت البنت ده كان صفر بقى ده على طول صفر ريجاردس مستواه زائرة دي خرجت ودخل ده هعمل فيها ايه؟ مره يا اخي مره ماشي؟ جماعه اللهم صل على سيدنا محمد. كنت بقول لحضراتكم ايه؟ يبقى اللي منشوره دي يعني سلاكم بريديشن زي ما قلنا ايه؟ ساعات الناس تشتكي من منظرها وساعات تبقى اكستنسف منظرها وحش جدا. ساعات يحصل لها انفكشن، ساعات يحصل لها ثرومبوزس تروما وتنزل ممكن يحصل لها سرطان سميناه ايه؟ هيمانجيو سرطوم. علاج الهيمانجيوما ايه؟ قال لها علاجات كتير زي مثلا ابسط حاجه ايه؟ محمود لو كانت البيوت ايه؟ يعني ساعات بتلاقي مجموعة بتظهر بيجي سريع قرر يدخلها فاهمين قصدي ازاي؟ ساعات نعالجها اكسجين وسكين جراف ممكن نحكم فيها سكليروزنج ماتيريال زي احقيق سلولة من كليت اللي كان مسمى لكم في الاستراتيجيه الغلسه نحقنه جواها نكششها ساعات ناس بيحقنوها بيسلطوا عليها كرايو بالتبريد يحصل لها سرقوس وتقفل ليزر بيحقنوا جواها كورتيزون فاهمين قصدي؟ لا علاجات كتير جدا جدا ممكن اصلا نكون زيرو فاهم قصدي ازاي؟ ممكن نشيلها من حط جراف ممكن نعالجها بالليزر بالكرايو بالتبريد نحقن السكليروزنج ماتيريال بيحقن جواها كورتيزون يحصل جواها سرقوس وتقفل لا علاجات كتير جدا. اخواني الاعزاء ده بالنسبه للحته بتاعت الكافير قصيمه الجوما دي نادي دمها خفيف موت بنموت فيها قوي اسمها ايه؟ ارتيريال هيمانجوما. اكشوال يا جماعه الارتيريال هيمانجوما هي عباره عن ارتيريو بينا سويسرا سمعت عن سيرسون انيوريس؟ مش عارف خالص هقول لكم عليه. بص جماعه وساعات لما بيكون موجود كنت اسمك ايه؟ بص يا محمد ولما بيكون موجود في يعني هي حاله رير لو موجوده عندنا بننزلها للعيال كلينيكال في حاله دمها خفيف حاجه اسمها السيرسويت انيوريزم هي لا اسمها السيرسويت انيوريزم او ارتيريال هيمانجوما. ايه دي؟ دي بقى بص الورق ده خفيف قوي قوي قوي هو عباره عن ايه السيرسويت انيوريزم ده؟ دي عباره عن ارتيريو فينس مالفورميشن اقول لك البلد بالبطيخ خالص دي عباره عن عجز عباره عن كونجينيتال ايدي فيستولا بين السوبرفيشال تيمبرال ارتي والتيمبرال فينس احكي السوبرفيشال تيمبرال ارتي اللي ماشي هنا ده ساعه تعمل ايدي فيستولا مع التيمبرال فينس بس دي عباره عن كونجنتال ايدي فيستولا مكانها شير التمبرال ريجن تلاقي ولد صغير امه جايبه لك عنده سيستم كومبريسبل بلسيتنج سويلنج وعليها ماشينري ميرمر وسريل لان عباره عن ايه؟ كونجنتال ايدي فيستولا وساعات يبقى لها انترا كريديال اكستنشن وعلى فكره بنعمل ارتيريوجرام ساعات لها وصله جوه على السريبرال فيسل جماعه سيستم كومبريسبل بلسيتنج سويلنج عليها ماشينري ميرمر وسريل موجوده هنا كده في التيمبرال ريجن على فكره علاجها بنعمل كلاب كتير كده ونشيل الجلد ونربط السوبرفيشال تيمبرال ارتري ونشيلها نربط السوبرفيشال تيمبرال ارتري بدا اكسجن بالمناسبه معلومه جميله ليكي بقى يعني ايه كلمه سيرسويد؟ سيرسويد يعني الدوشجي سيرسويد يعني ايه؟ يعني الدوشجي ليه؟ العيان هي بتعمل ايه؟ ماشينري ميرمر وهي جايه فين؟ جنب ودانه العيان يقول يا دكتور ياسر مش عارف انام طول ما انا بالليل اسمع سمع الميرمر جنب ودنه فكلمه سيرسويد يعني رغاي او دوشجي او توكب فاهمين؟ سيرسويد انيوريزم ده اقول تاني ايه السيرسويد انيوريزم؟ يا في الامتحان دي لو سالناها بقى وعرفتها دي فول مارك نعتبرها حاجه غريبه جميله ايه السيرسويد انيوريزم؟ ها؟ كونجينيتال ارتيريو فينس مالفورميشن او عباره عن ارتيريو فينس فيستولا بين السوبرفيشال تمبرال ارتري والتمبرال فين بيجي لك ودن اهو عنده بتاع بص او بيجي لك واحد بص اهو عروق كده وعماله تنبض خلاص هي دي معروفه بص الحته دي العروق عماله تنبض اسمها ايه؟ سيرسويد انيوريزم عباره عن كونجينيتال ايه فيستولا بين السوبرفيشال تمبرال ارتري والتمبرال فينز سيستم كومبريس والبلسيتنج سويلنج عليها ماشينري ميرمر بوستريت لازم بعمل ارتيريو جراف اتاكد لها انترا كرينال اكستنشن ولا لا وبعدين بفتح سكين فلاب واربط السوبرفيشال تيمورال فاشنها دي الحاجه اسمها ايه؟ سيرسويد انيوريزم يلا بقى ركزوا معايا كويس بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص دي نيجي بقى على الكومباكت هيمانجوما دي بتبقى هيمانجوما عاديه وايش فجاه يحصل اندوثيليال بروليفريشن لو حصل انديسيريال بروليفريشن بتبقى كومباكت نوت كومبريسبل كلمه عامه كده سموها كومباكت هيمانجيوما تلاقي هيمانجيوما وفجاه تصلبت وبقت نون كومبريسبل اخواني الاعزاء خير السؤال الهيمانجيوما ده سؤال صعب ولا سهل لما جيت؟ ها؟ ها؟ ردوا عليا سبع سنين لقريش كده، يبقى اليوم اللي جوان راح هيقولوا معايا كابيلر كومباكت وارتيريال. انواع الكابيلر اللي هم سبع هي كان يعني ناس دروبي فور تواين ستيت. تعالى نشوف مجالات ثانيه مباشره حته صغيره. تعالى بصوا اوريكم الفور تواين ستيت عنده لطيفه قوي قوي الحقيقه وجميله ولطيفه جدا. تعالى كده الموديل للناس ايه اذا ما تكون هيماتوما او كازما كده بص بلو شريد زي ما انت شايف وممكن ليفيت كده. بصوا هنا كمان اجمل بص جميله رائعه. هي ممكن اصورها اعرض السلايد بحط بتاع سود عادي هنا عارف. لا وريهم دي لطيفه بصوا لا بجد لطيفه جدا. بص عامله ازاي اهي بص ممكن ليفيت خالص. بص هي نفس مستوى الجيل نط اللي دي موجوده في بيرس. فاكر لما اتولدت شفتها؟ نعم؟ ماشي حضرتك؟ ولا كله يطلع في 4 2 ما حياش نعم؟ البروفيسور خلاص وعشان نعمل لهم في الجاي. ها؟ كله يطلع 4 2 وخارج لو سمحتوا باسمك وبعد ماشي حضرتك مش استفدت منه؟ شفت ساينس؟ هتتنفس. ها؟ فيري جود. اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. بص بقى كده لو السؤال ده جه في الامتحان كتبت الكلمتين دول كده لو السؤال ده مثلا من 30 نديك فول مارك خلاص؟ نديك 30 من 30 يوميها ما جت كده. لكن لو العيال كلها كانت كاتباها كويس مش هديك 30 من 30. تعالى بقى اقول لكم البلاستيك سيرجري كلاسيفيكيشن. البلاستيك سيرجري بيقسموها ازاي؟ بص بقى مكتوب عندكم في الصفحه اللي قبلها. مكتوب عندكم في الورق في الصفحه اللي قبليها. حط لك ورقه تاني في الصفحه اللي قبل ما يجيهم اهي. جماعه كاتب لكم انا بصوا بصوا بقى الحته الجميله دي عشان خاطر بص تعالوا بقى اقول لكم بص نفس الكلام بس بتوع البلاستيك سيرجري غيروا فيه شويه. يعني ايه؟ نفس الكلام بس يعني هيسوها شويه كده. تعالوا قالوا ايه بقى؟ بص قال لك الماسكولار مالفورميشنز اللي هي الكونجيتال نومينيتال بلاد فيسلز طبعا ممكن الماسكولار مالفورميشن تيجي في الليمفاتيك فيسلز خدها في المنجيوم قبل كده او تيجي في بلاد فيسلز في المنجيوم. الدول الماسكولار بقى لهم تقسيمه ثانيه خالص اهتموا بيها كويس عشان اللي امتحنوا تجميل خلاص امتحنوا واللي عندهم امتحانات تجميل لسه راوندين الجايين هم بيهتموا بالطريقه دي راوند التجميل. يقول لك ايه بقى؟ بص بص بص بص بصوا وبعدين في الاخر كاتبين التقسيمتين يا باشا في العيال. ها بص بتوع التجميل يقول لك ايه؟ يقول لك الفاسكولار مالفورميشن حاجتين هل هي بريزنت ات بيرث بص ولا نوت ات بيرث؟ فهمت؟ هو بيكتبوا كده من الاول على طول يقول لك هي موجوده ات بيرث ولا نوت ات بيرث. تمام نبتدي الاول هي نوت بريزنت ات بيرث. قال لك اللي نوت بريزنت ات بيرث اللي هي الهيمنجيوما اللي هي الاستروبيري اللي قلنا عليها وديت يا جماعه اللي احنا شرحناها اول واحد اهي. بص بص اسمعوا عشان اللي هيبص الورق هيتلخبط. ما انا اللي في الورق اسمها بقى ايه؟ بص قال لك ايه؟ نوت ادفيرس ولا ادفيرس؟ لو نوت ادفيرس الهيمانجوما والهيمانجوما ليها تو ستيجز بروليفريتيف ستيج وانفوليوشن ستيج. الاول قلنا بتولد ايه؟ بعد اسبوعين ثلاثه الولد بتظهر زي ارض ناموس تفضل تكبر تكبر تكبر عمرها كريت لغايه سن سنه دي اسمها البروليفريت ستيج عماله تكبر. بعد كده بتكش وبتصغر اسمها انفوليوشن ستيج تلاقيها لايتر ان كلر وديكريز ديكريز اب تو بي دي سبير. يبقى لك كام ستيج في الجروث؟ تكبر وتصغر هيكون هي تكبر اسمها ايه؟ بروليفريت بتصغر انفوليوشن خلاص ودي درسناها وقلناها بالتفصيل خلاص تمام. اللي نوت ات بيرس بص بقى بص بص اللي نوت ادفيرس اللي هي ادفيرس اللي هي بريزنت ادفيرس بيسموها يقول لك في لو فلو وهاي فلو. هاي فلو يعني حاجه هي ايه اللي هاي فلو دايما بتمثل؟ ارتري مش كده؟ اللي هي ارتيريال مالفورميشن او ارتيريو فينس مالفورميشن. ايه المثال الشهير بتاع ارتيريو فينس مالفورميشن؟ السرسول اندوريزم صح؟ لسه قايله مش كده؟ بص يعني السرسوت انيوريز بتوع التجميل يسموه ايه؟ ارتيريو بينس مانك مش زي ايه؟ ارتيريو بينس مانك. فقال لك ايه؟ لو اكورد لو هي بريزنت البلاد فلو فيها عالي وبلسيط من جوه بتاع تبقى حاجه ارتيريو زي ايه؟ الارتيريو بينس فيستولا السرسوت انيوريز وان هي الاساس الكومبريس وبلسيط وعليها ماشين ريمبر وسريت. طب نيجي بقى اللو فلو، اللو فلو قسموها اربعه كابيلاري وفينس والليمفاتيك وميكسد. نيجي بقى بص بص بص بص بص بص بص الكابيلاري مان فورميشن اللي هي مين لسه قايلينها؟ ها؟ اللي هي السالمون باتش اللي هي ايه؟ لسه اللي قلناها الراجل اللي صادفنا اللي اسف اللي هي البورت واين ستيل. ديت البورت واين يبقى اللي انا بسميها بورت واين ستيل هو بتاع التجميل بيسميها كابيلاري مان فورميشن. فاهمين قصدي؟ نيجي بقى الفينس مان فورميشن اللي هي الكافيرنس هيمانجيوما اللي لسه قايلها من شويه بتزيد مع الديبندنسي. اسمعوا بس يا ابني اللي بيكتبوا دي واحده يا ابني اقول لكم اكتبوا انتوا عايزين بس افهموني عشان خاطري. بص يبقى بص خلي بالك نرجع تاني وعايز على حد بص ورا تاني الهيمانجيوما دي مين؟ اللي هي الاستروبري اشتغل على النار. طب الكابيلر مان فورميشن اللي هي البورت واين ستين البورت واين ستين. طب الفينس مال فورميشن اللي هي الكافيرنس هيمانجيوما اللي بتيجي في السبكوتينيوس او السبيوغاس بتزيد بعد الديبندنسي. نيجي على الليمفاتيك خدناها قبل كده في الليمفاتيك سيستم السيستيك هايبروما اللي هي الكافيرنس ليمفانجيوما مش كده؟ او ساعات ميكسد مع بعض خلص التقسيمه. فهمت قصدي ازاي؟ هو نفس الكلام تقريبا بس بيصوغوه بطريقه ثانيه. هي كده فاهمين قصدي بس ايه؟ ده الاب تو ديت. يعني المراجع الحديثه بتاع البلاستيك بطلوا يقسموا التقسيمه دي. فهمت قصدي؟ دي التقسيمه دي من زمان دي التقسيمه دي بقول لك ايه؟ يلا قول لهم عادي ها قسم بس ها؟ ايوه ادفيرس ولا نوت ادفيرس؟ طيب نوت ادفيرس دي الهيمانجيوما الاستروبري. طيب نوت اللي هي ادفيرس بقى كابيلاري فينس ليمفاتيك او ميكس الكابيلاري اللي احنا شفناها على الاخر اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هي البورت واين ستيت الفينس الكافيرنس يعني الكافيرنس ليمفانجيوما اسمها القديم ايه؟ كافيرنس ليمفانجيوما اسمها الحديث ايه؟ فينس مان فورميشن. طب الكافيرنس ليمفانجيوما ده اللي اسمها ايه؟ سيستيك هايبروما ما حضرناش انت معانا يا محمد دي نفس الكلام عباره عن بيت كافيرنس سبيسز كونتيننج جلاس. يعني لو انا عندي بص يا جماعه كلمه كافيرنس يعني بيت كافيرنس سبيسز ولايف باي اندوثيليا لو كونتيننج بلاد اسمها كافيرنس هيمانجيوما. طب لو كونتيننج ليم كافيرنس هيمانجيوما او بيسموها سيستيك هايبروما ليه؟ لانها بتبقى سيستيك. فرش التكليف دول اسمها لانها بتبقى سيستيك وترانسلوسن عشان فاهم هايبرو يعني ميه ايه اللي جواها ميه اسمها ايه؟ كافيرنس هيمانجيوما او سيستيك هايبروما عشان حاجه تاني في الجنرال او ميكس. يلا بقى من غير السبورة عشان يبقى خلاص ضميري والفكر معاك كده بتاع نص ساعه كده داخل دي كام دول ما فيش رد للباقي هي الاخيره كانت اهم حته بقينا بيها. يلا قول بقى ليه مجنون واحد ايه؟ ها؟ عايز تقسيمه القديمه ها؟ كبلة كبلة ارتيريا كومبا كبلة الاسامي بس ها؟ ستروبري والورد وين ستيل والارتيريا كومبا مش كان عطاها انت عايز تقسيمه جديده ادفيرس ونوت ادفيرس النوت ادفيرس الهيمانجيوما لها كام ستيل؟ طيب البريزنت ادفيرس تقول لي اربعه كابيلا فينس لو فلو هاي فلو ماشي البريزنت ادفيرس اللو فلو والهاي فلو الهاي فلو حاجات تبقى ايه؟ ارتيريال زي السيرسول انيوريزم ده هاي فلو. طب عايز اللو فلو بقى ها كابيلا او فينس او ليمفاتيك او ميكس الكابيلر اللي هي مين؟ البورت واين ستيل. طيب والفينس هي الكابيرنس هيمانجيوما. طب والليمفاتيك اللي هي السيستم هايبروما او ماشي حضرتك عايز وقت فقط تمام؟ راجع تحفظوهم صم يا جماعه عشان دول ممكن يجوا تحليل. اي سؤال اتفضل اتفضل يا رئيس سؤالك فين؟ سؤالك موجود برضه؟ اتفضل كومبليكيشن بتاعت الكابيرنس قلنا ان هي يحصل فاجوسارفوما وحش قوي قلنا دي اصلا هي بتبقى كل الاول بلايند تيومر او ان هي همالتوما ازاي يحصل سارفوما حاجه بتاعت اتفقنا. بيقول لي دكتور ياسر هو الاخت الفاضل كنت خارجه كنت طالب بس العقل ما يعيش. هو في حته ميه عنده غريب عندنا دلوقتي. الاخ جه بيسالني سؤال غريب الشكل. سؤال غريب وهو حاسس ان هو مدمن ما قدرش يكذب. ده اللي بيسموه في الاسكيزوفرينيا ديستربت انسايت. عارفين ديستربت انسايت يعني ايه؟ هو حاسه كرسي كده. عارف يعني ايه انسايت ده رئيس ولا لا؟ ها؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ اصل انا نبي. انا بقى اللي جاي بدين جديد غير المسيحيه والاسلام واليهوديه، دين جديد خالص دنج بقى اسمه الجراحه. فيجي يسالك احسك لك يقول لك طب انت مقتنع انك انت نبي فعلا؟ اه طبعا اه ده كارثه. او في واحد ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ديلوجن فولس فيكس. في واحد يقول لك ايه؟ يا باشا لا انا عارف ان النبي محمد واخر الانبياء دي فكره جايه لي بس انا عايز اتخلص منها. من عارف انها غلط وان مش ممكن اكون نبي. ده في امل في شفاء. فاهمين قالوا ازاي؟ عارفين الدكتور عكاشة بيحكي لنا مره بيقول احسن واحد بيقول لي جاله قال لك بقى مش انا النبي والمهدي المنتظر انا ربنا. فالدكتور عكاشة بيقول ايه؟ كان قاعد هو كان بيقول يعني من كتر ما ها؟ من كتر لا من كتر ما اتعرف عليه بقى صديقه يعني. فكان يقعد معاه يقول له ازيك عكاشة وازيك لا. فالمهم بيقول له مره ما تجيبش سيجاره عكاشة. قال له ربنا يعني انت ربنا يعني معقول ربنا يعني ياخد منه سيجاره؟ ما انت ممكن تخلق سيجاره. ايوه. مش انت ربنا؟ قال له اه انا ربنا انا خدت نيتي كلها. مش هتخلق سيجاره؟ ما تقفل علبه السجاير كده وتولع سيجاره ولا ايه؟ ما تحرجنيش بقى عشان هات سيجاره. اه والله قال له ما تحرجنيش بقى. ها؟ بمجرد بقى الاخ ياس بيقول لي سؤال غريب جدا. بيقول لي أنا مش شايف السؤال. بيقول لي لو سمحت يا باشا. قلت له نعم. سمعتوه؟ قال لي سمعت ايه؟ بيقول لي دي بنال تيومر. تيلي بمالجنسي. غريبة قوي يعني. غريبة قوي. ايه الغريب؟ كنت عايز اعرف بنال تيومر ايه المالجنسي؟ ايه بقى؟ ماشي احنا قديمة بنال تيومر بعد كده قالوا دي مطلوبة يعني دي دي نومر تيشو. اه السؤال صح. لا طب مش كده الاول كده السؤال احتاج. طب ودي دي ابل طمع وبنان تيوما تيري مالينا عادي بنان تيوما ليه اللي هو السؤال هو ممكن تقول لي ايه؟ اقول لك سؤال تاني قال ازاي بصوره ترتبك؟ تقول له دكتور ياسر الاولد ديفينيشن بيقول انها كانت بنان تيوما. الريسنت ديفينيشن بيقول انها هي انها هامر طمع. من معلوماتنا ان الهامر طمع ده نوت تيري مالينا. هي صح بقى مش الهامر طمع ده نوت تيري مالينا. فيري ليه تيري مالينا. اي ايشو ده ممكن تيري مالينا. لكن غير اللي وعشان كده اللي مايكروسركوما از افيري فيري يعني كلامك كده وانت مش قايل ده بالعكس لو بناين تيومر كان الكومن دي المريض فاهم ازاي؟ لكن هي كونها هامر تومر الهامر تومر فيري رير غير مالينا يعني ممكن تعيش حياتك الطبيه 30 40 سنه بالدور وما تشوفش خالص مايكروسركوما حاجه زي كده. فكان مظبوط يعني مش قايل اي سؤال؟ او كده ده الاركيريا سيرجري عايز بس كام ان بي اقولهم كده قبل ما نكملوا نعم فاضل الدكتور. بتوع التجميل اصحى بقى الكلمتين دول بيسالني حاجه تاني. دكتور ياسر ايه الفرق بين كلمه ايمانجيوما وغاستر مالفورميشن؟ اقول لك احنا قديما في الجراحه العامه كنا بنستخدم كلمه ايمانجيوما للدلاله على كل الانوبيس بتاع بلاد ديزيز. بنستخدمها جدا. بتوع التجميل خلوا العنوان الاكبر هو غاستر مالفورميشن والايمانجيوما احد انواع غاستر مالفورميشن. فهمت؟ اقول لك تاني ولا لا؟ دي اختلاف تربيات يعني في الجراحه العامه كنا ناخد كلمه ايمانجيوما للدلاله على كل الانوبه تيجي في بلاد بس. جول بتوع التجميل قالوا لا هنسمي الموضوع كله فاسكولار مالفورميشن. الهيمانجيوما دي واحده من فاسكولار مالفورميشن. ايوه حاجه انت بقول لك لي ساعة كده. حرام عليكم بقى يا بقى. زيت من دي ما ينشوها بقى. الله حد يسأل. حد عايز سؤال اتفضل. الله حد يسأل. أنا شايف حد بيرفع إيده. خلاص كده أم اللي ما ينشوها خلصت. ده وقتها السنة دي. يا محمد. عشان الأول عايز بس. ما تطلب هنا بقول له وقف وشك بالليل. كده عملت له اكسباير. ما عاد انت الغيث هو الوحيد اللي بيسأل طول الزمن عشان الغيث ده طالب غير عادي. هتبقى قاعد ازاي؟ ده طالب بره الدنيا خالص. ده بيسأل كل حاجه. ما تعودش ده زي اتفضل. نعم؟ السلمون باشا. في ناس قالوا فيها رأيين. ناس قالوا انها بريزنت فويس وناس قالوا نوت بريزنت فويس. وانا دورت عليها في الكتب طلع ايه فيها الحته دي. لقيت اغلبيه المراجع كاتبين انها نوت بريزنت فويس. نوت بريزنت فويس اللي هي السالفه باشا. بتوع التجميل اسمعني بس اسمعني بس ما بيجيبوش سيرتها. بتوع التجميل نعم ما بيجيبوش سيرتها. سألتهم السؤال ده بتوع التجميل، طب والسالمون باتش؟ قالوا أبو ياسر السالمون باتش دي أطلب تعتبر يعني زي كافيه مثل الفنجوبة على الاستروبيري مش حاجة لوحدها يعني، فهمت قصدي يعني؟ إخواني كده حضرنا دكتورة المنجوبة أموت بقى بعد كله محدش يذاكرها معايا، أقول لك أبطل بقى تكون دول بقى يالا خلاص كده راح ولا يلا أي سؤال؟ جماعة عشان خاطري الارتيريال انا قلت اهو افتكروا ده ربنا. الله اكبر. دي منجيوما الله بيجيبوها على سبيل اللي ما بتعرفش تكتبها. كده بقى مذاكرها كويس. وعلى فكره اللي كان جاب السؤال ده مين؟ دكتور ايمان هو رئيس قسم بتاع بكتبه الامتحان. ده تاني دفعه هو هيحط تاني دفعه يطلع معايا. ده اخر دفعه. هو اول دفعه جاب لي منجيوما. بعد الدفعة اللي فاتت والدفعة ممكن يكرر. بعد عمل امتحانين ما كررش ولا سؤال. ممكن السنة بقى يكرر بقى في تالت سنة بقى. أيوة جاب المنجومة جاي مش عارف إيه. هو نفس الإكزام ده اللي جابه في جيبك. جماعة قبل ما نسيب الأرتيريا تعالوا بقى أقول لكم ثلاث إنبيهات صغيرين كده. يا ريت لو إحنا نخلصهم قبل إيقاف اضطرابات العصب يعني عشان بس يبقى كفاية كده على الأرتيريا. أول حاجة عايز بس أقول لكم إيه الإنديكيشنز أوف سمبسيكتومي. يعني ايه كلمة كراش سندروم؟ وبعدين هنت كده على الاناتومي بتاع الارترس كده سريع. أول حاجة الجماعة احنا السمبسيكتومي صفحة كام يا 50 صفحة أول مرة تجيب حاجة. أول مرة تجيب صفحة 50 يا رجالة. السمبسيكتومي طبعا أنا شرحتها لكم قبل كده. قلت في عندنا لمبر سمبسيكتومي وتراب ودوسر سمبسيكتومي شرحناها بالتفصيل. انا بس مكتوب عندكم اللي هي روح انتوا بقى هي بس الحته اللي عايز اضيفها ايه الانديكيشن اوف سيمباسيكتوم في الطب. يعني جبنا ست سيمباسيكتوم في الارتيريا كنا بنعمل السيمباسيكتوم في البرجر في الرينال ديزيز او لو الاسر سكلوز عامل ديستال افكشن او معطيه في الارتيريا سيرشن مش كده غلطان؟ ده نموذج احنا خدناه لكن في ثلاثه انديكيشن تانيين بره الارتيريا. يعني ساعات كنت انا اكلمك اقول انت والسيمباسيكتوم عملها ايه تاني غير الاسكيميا؟ ساعات كنت عايز اقول لك كده يعني ليه بتعملها في الريمز والبرجر والاسس كلوز لو عمل ديستال افكشن او مع دايركت سيرجن او ممكن اعمل دايركت مع سيمباسيكتومي. بعدين بقى عمل اسمها كلام ده الريفيجن اللي شرحناه في الاسس البدن وعارفه في ده اخر حصه الارتيريا. خلاص عايز بس اقول حاجه ثانيه بقى يقول لك ايه بقى الراجل يقول لك طيب تسمع على اذر انديكيشن ليه السيمباسيكتومي غير في الفاسكولار ديزيز. وده طبعا يا باشا ده اهم ثلاثه انديكيشن للسيمباسيكتومي مش في الفاسكولار ديزيز. اهم انديكيشن في الطب ده خالص هايبر هيدروزيس. الناس اللي بتعرف كتير رقم 2 كوزالجيا رقم 3 سودكس اتوجي. دول اهم ثلاثه انديكيشن للسيمباسيكتومي. يعني السيمباسيكتومي انديكيشن في الطب في اربع حاجات لا خامس لها. اول حاجه الهايبر هيدروز كوزالجيا او سودكس اتوجي والحاجات بتاعت الارتيريا بقى اللي خدناها. ايه الثلاثه دول؟ ساعات بتيجي سيرت بص اي واحد يقول سيرت السيمباسيكتومي اقول لك ايه اذر انديكيشن في الطب؟ هي الاسكيميا. الهايبر هيدروز يا خبر ابيض ده هي دي الهايبر هيدروز. الناس بتعرف كتير ليه؟ لان يقول لك اسمع بس حته جايه السويت جلاند عارف ايه النرف الصدري بتاعها عروسه؟ ها سيمباثيتيك كولينرجي فايبرز تاخد انت بص لما كنت بتعرف انت ما تنشن ولا قلت هادي سمبسك بالظبط. واحد لما انا بتقول لما تعلم منكم ما تذاكروش ولا تقول عرفت ليه؟ تنشن تعبت عندي الكتابه بتاع كده ازعق لكم بتاع في بلاد اعرف كده وتشد تعرف دول كده يكون هيد سويتنج وبتاع دي سمبسك بالعكس قاعد بهزر معاكم بضحك وبتاع ليه ممكن تعرف ليه انك شغال دلوقتي ايه بره سمبسك اشتغل على طول جاني. طب السمبسك هو اللي بيدي السويت جلاند حاجه اسمها سمبسك كولينرجي فايبر. فلما العيان وبعدين اوسخ انواع الهايبر هيدروزز البالمر هايبر هيدروز الاكسلري ممكن برضه والانجوينال والفوت البالمر هايبر هيدروز فيري ستريس. بص لو واحد ايده بتعرق بصوره مرعبه بيتكسر بيسلم على الناس ها؟ ها؟ ودول طبعا عملوا عمليه؟ لا عشان ما يخشوش الجيش. بص دول بيعملوا ايوه بيقول لي في ناس اصدقائي اعرفهم عندهم الموضوع ده فالناس بتنصحوا ده ايه؟ ما تعملهاش الا في الجيش بتطلع منه على طول هايبر هيدروز طلعت من الجيش. ليه؟ عشان ما تعرفش تدوس على ذات البطاية تيجي بقى في المعركة صباح تتزحلق و اي الضرر ما عرفتش موته صباح عيالك فاكر ما ينفعش يخرج جيش. خلي بالك لا المفروض لو انا لو مسكت بقى رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية اعمل دي ايه ما تطلعش الجيش يعمل سمبسيت ويخش قوانين الجيش بيطلع ده طبعا ايه ده قانون غبي ريسنتلي وكان في تلفزيون ويعمل سمبسيتومي ويخش الجيش ماشي حضرات بنعمل انت نعمل ابر دوت سمبسيت جميله جدا بتدي دراماتيك ملي البوست بتاع عيال ايده ايه زي كده زي الفل بالعكس احسن منك كمان يعني بيعرف اقل منك اللي وحش قوي برضه الاجهزه الهايبر هيدروز فاكر ناس حد وحش قوي فاهمين الاوسخ واوسخ الفود هايبر هيدروز ده بيقول لك بس مسكته ده بيمشي الكاس وبتقلع منه وتجليه على الاله كانها مملوءه ميه فاهمين قصدي ويمشي رجليه بالزحله وتطلع بره الكاس. يمكن الاكثر ناس بيتضايقوا من البالمر والاكسلر. الاكسلر يقول يا دكتور انا بستحمى بستحمى والبس هدومي وانزل الاقي عرق زي ده عرق رهيب يقول لي انا في خمس دقايق الاقي هدومي عرق غريب بالشكل مجرد ما تيجي تجيب درس وناس واحوال ملاك الثاني البالمر يقول لي بجلس بسلم على الناس اجي اسلم على حد الفكر دي مبلغ ميه وده خمس دقايق الاول ما كنتش حاجه تقلق الاول ما كنتش بسلم عندما يسلم على الناس ها؟ دي لعلم الالتر انديكيشن للسمبسيكتومي العينين بتوع هايبر هيدروز بيديك ساتسفاكتور ريسبونس جميل قوي دي بقى العمليه بتبقى نورمال فهمت قصدك؟ الحاجه الثانيه برضه الكونسالجيا اسمعوا عليها انا مت الصراحه اسمعوا عليها اسمعوا على هايبر هيدروز مني اول سؤال ولا تفهم اسمعوا على الكونسالجيا كوزاتي شكلها حاجه ايه؟ بين اوجيا يعني ايه؟ بين دي هبقى لكم في اليورو سيرجري عارفه دي بقى عروسه عباره عن ايه؟ عباره عن اتاكس او سيفير بين افتر ميكس نيرف انجري مشهور قوي في السياتيك والميديا نيرف انجري ازاي بقى؟ العيان اتخبط جاله ميديا نيرف انجري وجينا خيطناه يعني جاله ميديا نيرف كات وجينا خيطناه ولحم ساعات بيحصل حاجه قذره جدا بتعطيه ميديا نيرف او السيتك نيرف او وات ايفر ذا ميكس نيرف صح؟ يعني في اوتونوميك فايبرز وبين فايبرز وتاتش فايبرز وتمبريتشر فايبر شاطر يا محمود بدا يتوقعها محمود ذاته فاهمين قصدي وموتور فايبر وتاتش فايبر وتمبريتشر فايبر دي بقى الحيوان هو بيلحق لحق عكس بعضه يعني ايه راح جاي بقى البين فايبر لحق السنسوري فايبر والموتور فايبر تبقى لك بسهوله لا المفروض دلوقتي لما اجي اسلم عليك كده حسيت بايه؟ تاتش انا باجي اسلم عليك كده سلم لا حساب بين الباب ايه العذر يقول لك اسلم عليك اسم ايه؟ طب تيجي تسلم عليك وصلتي يعني ده الراجل لو جيت تسلم عليه كده او ما سلم عليه عامل كده فانا كام؟ وجع كام يا دكتور؟ ايه اللي حصل؟ التاتش فايبر لحمة البين فايبر فلما تيجي تلمسه تخش البريك هاز ايه؟ بين فاهمين قصدي؟ ففي كاسه ثانيه لو الموتور فايبر لحمة البين فايبر كل ما يحرك يحس بوجع يعني لان هو لما يحرك يحس بحركه ده الحساب بين فدي بتبقى زي ايه مليون فاهمين قصدي اقول ايه؟ النيرف المفروض بص البين في البين والتاتش في التاتش والتمبريتشر في التمبريتشر والموتور في الموتور بعدين هيبقى اخوه ده عميق عشان كده دايما يقول لك لما تيجي نخيط نيرف نخيطه وزود روتيشن فاهمين؟ فدي اوعى دي بتبقى عايز تكتبه او مكتوبه في وزاره كده وبتتسال اما ترجع في ورقه الدروس هتلاقيها باراجراف هي بالعربي ايه الكلمه تعرف عايز تكتب تكتب ايه؟ في البين بقى في الشمال التاكس بص بص كده التاكس ثقه في مخك انك بنت تقول لك انا في البيت هنضر الدقمه او البروزايت اللي فيه العرق يا ابني لا. والهايبر هيدروز في البيت يعني دماغ انتليجنت. بص كوزالجيا يبقى تاكس اوف بين افتر ميكس نيرفيش اسمها ايه؟ كوزالجيا اسمها ايه؟ كوزالجيا كوزالجيا بعد ما يكتب التاكس اوف بين. طب انا بديك انا بصوا هطلع راجل محترم مدى ولا ايه؟ ات از ان اتاكس اوف بين كتبت انت عادي ولا يا باشا كتب المبدل اتاكس اوف بين due to mixed nerve injury. MPG medium and severe. بين قوسين touch fibers and the motor fibers will unite with the brain fibers. خلاص؟ طب تعالوا بقى اقول لكم حاجه ثانيه. Pseudex atrophy حاجه اسمها ايه؟ سودكس اتروفي. ايه سودكس اتروفي ده بقى يا عروسه؟ يا جماعه ده احنا خدنا التهاب العظم. بصوا لي بقى بص هقول لكم ايه؟ واحده كانت في امتحان عظم ايه البوليس فراكشر ده؟ بص يا جماعه دلوقتي هو دلوقتي عشان عايز احدد انا الاسبوع ده جي اي تي ها؟ جي اي تي دي على فكره هبتديها في النص الثاني من السنه ها؟ هبتدي اقول بس جوندس على كتاب البريس. كتاب البريس كان خلص طبعته طبعنا منه سلامه كتير وانت كتاب شيء كده وبتاع ضعف المكاتب طبعوا لحد ما خدش كتاب بريس. ادي المصيبه شفت ازاي الكتاب كان محطوط هنا غلط معدل ايوه دول مكاتب وباع مفيش ولا نسخه موجوده. فقلت له لا شوف ده بس الطبع شيء كده في ناس بيشتروا من كليات ثانيه ودوت جرادويت كتاب في المكتبه اي حد يشتريه. مين ما اشتراهوش؟ يا ايمن انا قال شفت يا جماعه مين ما اشتراش كتاب البريس؟ جماعه عشان كتاب البريس طبعته غاليه وكتاب ملون وبتاع فضلكم وانتم خارجين تكتبوا اساميكم معايا اللي عايز كتاب البريس عشان خليه يطلع لكم الاسبوع ده على قد عجبه لان هو اوريدي اتطبع واتباع وخلص ورحنا المكاتب نسال ولا نسخه موجوده ولا نسخه. فمن فضلكم ايمن بس من فضلك هم خارجين في الريس اللي عايزين هيسجلوا اسمه ومجموعه بالليل كده تحس بس يبقى ايه عارفين العكس ما نطلعش هم خلاص مش هنسجلها نغير كتاب الريس ده خالص خلاص. فضلك يا جماعه ما خدش كتاب الريس يكتب لو ما كتبتش اسم مش هيجيلك نص صوره هو التصوير هيطلع مش جدا خلاص. فضلك كده فانا عشان كده مؤقتا هبتدي المره الجايه هقول لكم جاي تي جوندس موضوع مهم جدا يعني حتى شابتر جاي دي ها جاي دي بقى هي لقاء السحاب انت هتاخد كليات التخصصي بقى جاي دي فاهمين قصدي بس اقول الجوندس وتبط بين ما نزل لكم البريسكوم يعني قبل كده كده كل هتاك هتدرب بالليل خلاص عشان بس ما تعطلش الحصه الجايه اخد جوندس ان شاء الله. اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. ايه بقى الكوزالجيا؟ ولا بتوع العظم بين واحد ايه الكوليس فراكشر ده؟ فراكشر في اللور انجريديس. بص بقى يلا جالي عيال عنده كوليس فراكشر جيت جبس كوليس فراكشر تكسر كده كله هو الانجريدينت وجيت جبس له جبت الجبس ده بتاع الراجل ده بالظبط زي يوم عكس من غير الحته بتاع الصم دي وجبس ده زي بتاع الراجل ده بالظبط معايا الحته بتاع الصم وجي عند الراجل بعد شهر ونص شهرين الكسر اللي احنا فكيناه جبس بصيت لقيت لك ايده منظر غريب الشكل قول ليه بقى؟ اولا ببص لقيت شعر ايده واقع في ألسرز الجلد فين بين الصوابع فين ستيف وبين فل صورت اكس راي سيبير اوستيوبوروسس ايه دي؟ سكيمك تروف تشينجز واضحه جدا دي سكيمك تروف بقول لك شعر ايده واقع الجلد ألسرين دي ديب بين الصوابع ستيف بين صورت العظم اوستيوبروتيك وماركت ويست في الايد جلد ايه؟ تروف تشينجز بيسموها سودكس اتروفي كان وصفها دكتور اسمه الدكتور صادق فسموها ايه؟ صادق اتروفي فسموها بلغته ايه؟ سودكس اتروفي ده راجل عربي اسمه دكتور صادق فبيسموه سودك باللاتر فاهمين بالانجليزي يعني سودك ده عباره عن ايه؟ جه راجل اسمه سودك قلنا له ده اعتقد قال ايه؟ قال ده عباره عن ايه؟ مش عارفين سببه لكن هو الاونلي سيوري اللي موجوده في اسمه قال انا بعتقد ان الكسر اسمعوا دي بقى اقتصاد العصر بتاعنا قال ان الكسر مع وجود الجبس الاثنين عملوا سمباثيك اوفر ستيموليشن، فالسمباثيك عمل برضه اوفر ستيموليشن عمل سكيم، فاهمين قصدي هو ايه؟ عشان كده بنعالج الناس دي الاول ازاي؟ ده مصر كونستريكشن من سمباثيك اوفر ستيموليشن، الكسر البيت ده الكسر اللي حصل الاول مع الجبس عمل سمباثيك ستيموليشن، عمل مصر كونستريكشن عمل سكيم. طب نعالج الواد ده ازاي؟ شويه اول برضه مايليتوس، فاهمين قصدي ازاي؟ كبدات ميه سخنه، حمامات شمع، الهيدي بتاع ان شاء الله ما خدتش، هي سمباثيك اوفر ستيموليشن. ونعمل ايه؟ سمباثيك اسمها ايه بقى؟ سودكس اتوكس، فاهم؟ سوزيكس اب بالعربي الكسر، ما تكتبش هو كده فرق على بص كسر عامل سيمباثيك ستيميوليشن عامل سكيم. تعالى كونفيرجن او نقطع ايه؟ السيمباثيك. نكمل على صفحه 10. الميه دي بتاعتك مش كده؟ 10 ازيك يا عشري؟ ربنا يخليك عايش انا مش منك عايش الله يخليك يعني بلد مش منك اه والله بس يا عايش الله يخليك هو بكتاب في الهيئة وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.